لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عبد الله بن غنام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. ذكرنا أن شهود النعم التي ينعم الله بها على عبده في الدين والدنيا هو من أعظم أسباب سعادته وراحته، وشكره لهذه النعم الذي يبدأ من شهودها، ثم الثناء على الله عز وجل باللسان بالحمد والشكر، ثم استعمال هذه النعم في طاعة الله عز وجل. هذا الشكر وهذا الحمد سبب المزيد للعبد، كما قال عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ورواية أو بأحد من خلقك، هذه الرواية فيها معنى عظيم أوسع من أن يشهد الإنسان نعمة الله عليه فقط، بل يشهد نعمة الله على جميع الخلق، يشهد نعم الله المتتابعة على جميع خلقه في دينهم ودنياهم، ما أنعم به عز وجل حتى على المخلوقات الأخرى غير البشر. هذا يوسع صدر الإنسان ويداوي داء الحسد الذي حقيقته الاعتراض على أن الله أنعم على بعض خلقه بنعم يرى الحاسد أنها كان ينبغي أن تكون عنده لا عندهم، لأنه يتمنى زوال النعمة من الآخرين لتحصل له هو، لينفرد هو بذلك. والحسد أساسه الكبر، وأساسه تطلع الإنسان إلى القسم، أنه هو الذي يرى نفسه أهلا للقسم، وهذا والعياذ بالله داء إبليس، هو الذي يرى تفضيله هو الذي ينبغي أن يكون هو التفضيل، حين قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ولم يلتفت إلى ما فضل الله به آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أن الله عز وجل سواه بيديه، وأن الله عز وجل نفخ فيه من روحه، وأن الله سبحانه وتعالى علمه أسماء كل شيء. كل هذا تفضيل لم يره إبليس، وظل ناظرا فقط إلى الحمأ المسنون، وظل ملتفتا فقط إلى وهم كمال النار. فهذا الحسد والعياذ بالله داء إبليسي أصله الكبر، يقتلعه من جذوره في قلب العبد أن يحمد الله على نعمه على خلقه على جميع الخلق، فهو محمود سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعم بها على مخلوق إنسان أو غير إنسان. فهذا الأمر إذا شهده العبد وحمد الله فعلا معتقدا تعظيم الرب سبحانه وتعالى بهذا الأمر، فكيف يتصور أن يكون معترضا على نعم الله؟ إذا أعطى هذا الدعاء حقه بشهود قلبه لنعم الله عز وجل على الآخرين ويحمده سبحانه على إنعامه، فلا شك أنه لا يمكن أن يكون معترضا على قسم الله عز وجل، بل يرى أن الله قسم قسمة خير وعدل، لأن الخير كله في يديه والشر ليس إليه. حتى ما أنعم به على الكفار فقلبوها نقمة بعدم شكرهم وعدم توحيدهم، فنحن نحمده على إنعامه سبحانه وتعالى على من أنعم عليهم من خلقه، لأن ذلك من دلائل ربوبيته. فأسماع الكفار وأبصارهم وأموالهم التي جعلها الله لهم ليصدوا عن سبيله، كل ذلك من دلائل ربوبيته ومن دلائل كمال قدرته وهدايته لمن شاء. فالعبد يرى أن الكفار آتاهم الله زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليصدوا عن سبيله، وهو يشهد في ذلك الحكمة البالغة. سماع كلامه، الفوز برضوانه، فتحمده على أنه الرحمن الرحيم، وتحمده على ملكه ليوم الدين سبحانه وبحمده. إن كان كثير من الناس قد يتعجب كيف نحمد الله على أنه ملك يوم الدين الذي فيه الأهوال العظيمة، نقول والله له الحمد، وذلك لأن هذه من أعظم النعم على المؤمنين، إذ يزول الظلم ويحق العدل وتنتهي آلام من تألم في سبيل الله وتنتهي آلام من تحمل الأذى في الله عز وجل، ويحصل له أنواع الخير، وينتقم الله من أعدائه في هذا اليوم العظيم. فرغم شدة عبوس يوم القيامة وأنه يوم قمطرير شديد، ومع ذلك ففيه من الخير العظيم لعباد الله المؤمنين ما يستحق سبحانه وتعالى الحمد عليه، كما أن له الحمد على ملكه لهذا اليوم كاملا. لا ملك لأحد دون الله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والمؤمن يحتاج إلى تذكر ذلك وشهوده على الدوام أن الملك له سبحانه وتعالى. فعندما تقول اللهم ما أصبح بي من نعمة، وفي المساء تقول ما أمسى بي من نعمة، أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك. قد أنت تستشعر أن الله الذي من، وأيضا تقديم الجر والمجرور، فمنك وحدك لا شريك لك. للاختصاص قدم، هي أصلها النعمة من الله، فمنك وحدك لا شريك لك، فيه الاهتمام والاختصاص، النعم من الله وحده، وذكر أنه لا شريك له في الإنعام. لأن كثيرا من الناس قد يتصور أن بعض الخلق ولي نعمته، كما يقول كثير من الناس لك فلان ده ولي نعمتي. الله هو ولي نعمتنا جميعا، هو الذي أنعم علينا بهذه النعم، أنعم على الغني وأنعم على الفقير، وأنعم على الملوك وأنعم على الرعية. هو سبحانه وتعالى وحده ولي النعم، هو الذي يتولاها. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. فشهود هذا المعنى وإفراد الله عز وجل بالحمد على نعمته السابغة على كل خلقه من أعظم ما يشرح قلب العبد ويسعده بشهود نعم الله عز وجل على خلقه جميعا. ولذلك كان لهذه الكلمة هذا الثواب العظيم، أنه إذا قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، وإذا قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين ويجعلنا من عباده المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.